فهل لهذا الحديث صحة علما أني لم أقرأ كتاب أو أسمع من عالم ديني كبير مثل هذا الكلام؟ لذلك أرسل إلى سماحتكم عسى أن تنوروني جزاكم الله خيرا. لا أعلم أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في تزوجه بمريم وتزوجه بآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون، لا أعلم في هذا حديث صحيحا. وزوجاته معروفات رضي الله عنهن وأرضاهن، وهن زوجاته في الآخرة التسع المعروفات، وأما مريم وأما آسية امرأة فرعون فالله أعلم هل يتزوجهما في الآخرة أم لا. نعم. أنا منتسبة إلى إحدى الدوائر، وهذه الدوائر تعمل من 8 صباحا وحتى 3 عصرا، وأحيانا أصلي الظهر مع العصر، كيف تنصحونني؟ الواجب على المؤمن والمؤمنة أداء الصلاة في الوقت، فالعصر تؤدى في وقتها والظهر تؤدى في وقتها، ولا يجوز الجمع إلا من علة كالمطر على الصحيح وكالمرض وكالسفر، فإذا كان هناك علة شرعية فلا بأس بالجمع، وإلا فالواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها والعصر في وقتها، والدراسة ليست عذرا في الجمع. فالواجب عليك وعلى كل مسلم وعلى كل مسلمة أداء الصلوات في أوقاتها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضحها للأمة وبينها للأمة وقال بعدما وقت مواقيت الصلاة بين هذين الوقتين في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فالله بينا جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات، فعلى الأمة أن تستمع وتطيع لما بينه عليه الصلاة والسلام، وأن تستقيم على ذلك، وألا تترخص في شيء إلا برخصة شرعية ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إحدى الأخوات المستمعات أيضا من العراق بعثت برسالة وفيها مجموعة من الأسئلة، في سؤال لها تقول لي مجموعة من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم لكني لا أحفظها، هل تصح قراءتها من الورقة أو لا؟ لا مانع يقرأ الإنسان الدعاء من الورقة إذا كان لا يحفظ، وكتب الدعاء في ورقة وقرأها في الأوقات التي يحب أن يقرأ في آخر الليل مثل في أثناء الليل في غير هذا لا بأس، ولكن إذا تيسر حفظ ذلك وأن يقرأه عن حضور قلب وعن خشوع كان ذلك أكمل. نعم. وقراءة من الورقة لا بأس بها. نعم. طيب، والقراءة سواء كانت أثناء الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا، في الصلاة الأولى تكون عن حفظ، يقول تكون قراءة دعوات مختصرة موجزة تحفظها هذا أفضل، ولو قرأت بورقة مثل في التشهد أو في بين السجدتين ما يضر ذلك، لا حرج في ذلك. الحمد لله. لكن كونها تحفظ ذلك، كون الداعي يحفظ ذلك يكون أقرب إلى الخشوع. نعم. بارك الله فيكم. يقاس على هذا قراءة القرآن سماحة الشيخ؟ كذلك لو قرأ القرآن من المصحف. نعم. لا بقى مثل في التراويح. أيوة. قيام رمضان، لأنه قد يحتاج إلى طول القراءة. نعم. فإذا قرأ من المصحف فلا بأس على الصحيح، وقد كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها من المصحف في رمضان. الحمد لله. بارك الله فيكم. لي صديقة أحبها جدا وهي مثل أختي، وهي ملتزمة بأمور دينها، تؤدي الصلاة وتصوم شهر رمضان وتبتعد عن أمور الشر وتتحلى بالأخلاق السامية، إلا أنها رغم إصراري عليها لتلبس الحجاب لم تلبسه حتى الآن، كيف تنصحونني وإياها جزاكم الله خيرا؟ الواجب على كل مسلمة العناية بالحجاب، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، يقول سبحانه في كتابه العظيم لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يؤمرن بالحجاب وهن خيرة الناس خيرة النساء فغيرهن من باب أولى. نعم. والشيطان على غيرهن أجرى. نعم. ولهذا قال سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان الحجاب أطهر لقلوب المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأطهر لقلوب المؤمنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهن أزواجه عليه الصلاة والسلام، فالطهارة لمن بعدهم أشد وأشد، فالحاجة إلى الطهارة في قلوب من بعدهم أشد وأشد، لأن أولئك الأخيار أقوى إيمانا وأكمل إيمانا، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فهو أطهر لقلوب من بعدهم أيضا. نعم. وكذلك قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين. والجلباب يغطى به البدن كله، الرأس والوجه والبدن. وهكذا قوله سبحانه وتعالى في حق النساء ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن الآية، فدل ذلك على أن الزينة يجب أن تغطى وتحجب عن الأجانب، وإنما تبدي المرأة زينتها لمحارمها كزوجها وأبيه وابنه وأبيها وأخيها وعمها ونحو ذلك. ثم أيضا أمر آخر وهو أن إظهار الزينة من أسباب الفتنة، من أسباب الفتنة، ينبغي المؤمنة أن تبتعد عن أسباب الفتنة. بارك الله فيكم. هل صحيح أن الإنسان إذا حج مرة واحدة تغفر جميع ذنوبه؟ وهل في كل مرة يذهب للحج تغفر له جميع ما عمل من الكبائر؟ هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يدل على أن الحج المبرور من أسباب غفران الذنوب ومن أسباب دخول الجنة، إذا تقبله الله من صاحبه وأداه عن بر وإخلاص وصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة، متفق على صحته عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري في الصحيح. فهذا يدل على أن الحج المبرور وهو الذي ليس معه معاصي، حج وقد ترك المعاصي وتاب إلى الله منها ولم يكن عنده شيء من ذلك، فإن البار في الحج هو الذي لم يرفث ولم يفسق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أدى حجه عن إيمان وعن صدق وعن رغبة فيما عند الله وعن توبة من جميع المعاصي، فإن حجه يكون سببا لمغفرة ذنوبه وسببا لدخوله الجنة ونجاته من النار. نعم. أسئلتها الأخيرة تقول فيها هل يصح قص شعر المرأة وما حكم الحنة؟ قص الشعر إذا كان للتخفيف لا للتشبه بالكافرات بل لمجرد التخفيف فلا بأس بذلك، والحنة لا بأس به ومن زينة المرأة، المشروع لها والأفضل لها أن تستعمله حتى تبتعد عن مشابهة أيدي الرجال. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة يقول حمود فهد الهذال من الأفلاج، أخونا يقول ما حكم السلام باليد كما هو مشاهد بين كثير من الناس ولا سيما إذا كان الواحد منهم في سيارته؟ الإشارة بالسلام لا بأس بها عند البعد أو عند كون المسلم عليه لا يسمع، لكن مع التلفظ يسلم ويشير. قد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نساء فسلم عليهن وأشار بيده لإفهامهن أنه يسلم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المسلم عليه بعيدا أو لا يسمع السلام لمرض في سمعه أو لأسباب أخرى فسلم باللفظ وأشار حتى يفهم المسلم عليه أنه يسلم عليه فلا بأس بذلك. طيب. أما الاكتفاء بالإشارة فلا، لا يكتفي بالإشارة، يعني هذا في تشبه بأعداء الله. نعم. أخونا يسأل سؤال آخر عن تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، هل الجن لمسوا السماء حقا أم لا؟ القرآن أصدق الكلام وكلام الله عز وجل. نعم. والأصل في الكلام الحقيقة، هذا هو الأصل. والله أخبر سبحانه أنهم قالوا أن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، ولم يرد عليهم ولم يقل كذبوا، فدل ذلك على أنهم لمسوها وصعدوا وارتفعوا حتى لمسوا السماء، فإنهم يسترقون السمع ويركب بعضهم فوق بعض بإذن الله الذي قواهم على هذا سبحانه وتعالى. فلهذا أخبر عنهم بما أخبر، حيث أخبر عنهم بأنهم قالوا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهوبا، فالأمر حقيقة، وهذا يدل على إمكان ذلك وأنه يمكن لمس السماء، لكن لا يمكن دخولها إلا بإذن من الله عز وجل.